بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بل تواضع ورفق ذلة للمؤمنين عزة على الكافرين والطغاة المجرمين، ينبغي أن يرى هذا الإسلام في كل منحى من مناحي حياتنا، يرى هذا الإسلام في تعاملاتنا وفي أخذنا وعطائنا في أسواقنا، فلا غش ولا نصب ولا اختلاس ولا كذب ولا زور ولا غير ذلك من الأخلاق ومن التعاملات الذميمة. ترى النصيحة في الأسواق إذا كان المسلم مسلما لله عز وجل بحق، إذا كان الإسلام منهجا لحياتنا صبغنا به صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، إذا كان الإسلام كذلك أحب الإسلام من رآنا نعمل به، كما أحب الناس الإسلام من خلال أخلاق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هو الإسلام. الإسلام هي الدماء التي تتدفق في أجسام الملايين المملينة من المسلمين فتجدد فيها نشاطا إسلاميا وحياة إيمانية قبل أن تلب فيها جرطة ضعف الإيمان أو ضعينة الإنسلاخ من الإسلام. هو ذلك الدين العظيم الذي ارتضاه لنا وأكرمنا الله عز وجل به. إن مسؤولية العمل بهذا الدين أيها الإخوة المسلمون مسؤولية عظيمة معلقة في رقاب المسلمين كبارا وصغارا ونساء ورجالا. متى يبدأ العمل للدين؟ متى يبدأ العمل للإسلام؟ إن العمل لهذا الدين يبدأ فور انتمائك لهذا الدين. منذ كم انتمينا لهذا الدين؟ لقد ولدنا ولدتنا أمهاتنا في ظل هذا الدين الحنيف، فماذا قدمنا للإسلام وماذا عملنا لديننا؟ تعالوا بنا لنطوف في حياة الكرام من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، ذلكم الرجل الذي يبحث عن الحق ويريد أن يعمل به. سمع بي كلام يتردد بمكة أن رجلا يقول أنه أرسل إليه، فأرسل أخاه أنيسا قال ائتني بخبر هذا الرجل. فذهب أخوه وتحسس الخبر ثم رجع إلى أبي ذر فقال له أبو ذر ما وجدت؟ قال وجدت رجلا يأمر بمحاسن الأخلاق وصلة الأرحام. فقال ما شفيتني؟ ثم قام أبو ذر رضي الله عنه أرضاه وعد راحلته وزاده وسقاءه ثم ذهب إلى مكة، فإذا به يجد المجتمع القرشي قد ضرب صمتا إعلاميا على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أعداء الإسلام في كل زمان ومكان يضربون صمتا إعلاميا على محاسن هذا الدين العظيم ويشنون حملات إعلامية شرسة على هذا الدين العظيم، لأنهم يعلمون أنه إذا أزيلت الحواجز بين الناس وبين هذا الدين سيدخلون فيه بالملايين. هم يصرخون اليوم في أوروبا وأمريكا بسبب تزايد دخول المسلمين الجدد في هذا الدين العظيم. دخل أبو ذر فإذا به لم يجد أثرا ولم يعرف النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، ما حدثه عنه أحد، فإذا به يشرب ماء زمزم وينام بجوار الكعبة، حتى رمقه علي بن أبي طالب ذلكم الشاب ذلكم الفتى الذي يعمل الإسلام وهو فتى يعمل بهذا الدين. رجل غريب دخل بمكة أتركه؟ أبدا، لقد ذهب إليه وقال أما أنا برجل أن يعرف مكانه؟ قال بلى، فذهب معه واصطفاه 3 أيام، ثم سأله ما الذي جاء بك؟ قال لئن أعطيتني عهدا لتنشدني أخبرتك. قال نعم. قال سمعت برجل يقول أنه بعث إليه. قال نعم هو محمد وإنه أحق. اذهب خلفي فاتبعني، فإن أنت رأيتني دخلت عليه فهو ذاك، وإن أنت رأيتني نلت عن الطريق لأفعل شيئا أو كأني أصبح رجلي أو نعلي فاستمر لكي لا تصاب بمكروه. فذهب فإذا بعلي يدخل بأبي ذر على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرض عليه صلى الله عليه وسلم الإسلام، فأسلم في مكانه رضي الله عنه وأرضاه. ماذا صنع أبو ذر بعد إسلامه؟ فرح بإسلامه وقعد أبدا. لما أسلم أبو ذر شعر بنشوة الإيمان في قلبه وعزة الإسلام، ولم يقتضي هذا الصمت عن هذا الدين العظيم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى منه شجاعة خاف عليه منها صلى الله عليه وسلم، قال فما تأمرني؟ قال أن تذهب إلى قومك، فإذا علمت بظهوري فأتني. لم يقتضي أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه هذا المسلك، بل قال للنبي والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين أظهرهم. ثم خرج أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، ثم أتى حول البيت حول الكعبة، وللمشركين نواد حول الكعبة، فصرخ بأعلى صوته رضي الله عنه وأرضاه: يا معشر قريش، يا معشر قريش، إني أسلمت، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وما هي إلا لحظات حتى اجتمع عليه بطون قريش، فمن ظالم بيده ومن راكل برجله، فما أدركه إلا العباس رضي الله عنه. إلا العباس آنذاك كان رجلا مشركا، لكنه أخذته الحمية لابن أخيه، فخاطب قريشا في حسها التجاري، قال يا معشر قريش، إنه من إفار طريق تجارتكم إلى الشام، لا تكادون تخلصون إلى الشام لو أذيتم هذا الرجل فتركوه. ماذا صنع أبو ذر؟ قال لقد قمت بواجبي تجاه هذا الدين أبدا. ثم كرر مرة أخرى في اليوم الثاني فضرب، وما أدركه إلا عباس، وهكذا. ثم انصرف إلى قبيلته رضي الله عنه وأرضاه بخفار، فما زال يدعو إلى الإسلام كل من عرف من أخ وأم وعشيرة، حتى أسلم نصف القبيلة، ثم ألح على النصف الآخر رضي الله عنه وأرضاه، وكان قد حكى له ما دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: ألم يقل صاحبك إذا ظهرت فأتني؟ قال بلى. قالوا: إذا نسلم إذا ظهر صاحبك، وما هي إلا أوقات قليلة حتى ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فأسلم النصف الآخر، فلما أسلم الغفار رأى بنو عمومتها قبيلة أسلم، بني العم قد أسلموا، قالوا: والله لا نرغب أبدا، لا نرغب عن هذا الدين الذي أسلم له بل عمومتنا. فأسلم وغفار على يد هذا الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، رجل لم تدعه نشوة الإيمان حتى أسلمت على يده قبيلتان. فلما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يومئذ قولتك أسلمت غفار، وأسلم غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله قبيلتان على يد أبي ذر الغفاري من أول وهلة لإسلامه، آخر من أبطال هذا الدين، سيد من سادات اليمن على رأس قبيلة دوس، وكانت دوس تسكن اليمن في غربها وأشياء من الحجاز. أتى هذا الرجل وكان مشركا ليزور البيت الحرام وكانت فيه بقايا دين إبراهيم عليه السلام، فنزل على أصدقاء له بمكة، فإذا به يجد حربا إعلامية شرسة على محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا يحذرونه تحذيرا شديدا من هذا الرجل، ووضعوا حول محمد صلى الله عليه وسلم دوائر حمراء حتى عزم هذا الرجل أن لا يسمع منه ولا كلمة، وحشى أذنه بقطن أو بما يسمى بقرصف حتى لا يسمع محمدا صلى الله عليه وسلم، وخرج ليزور الكعبة، فأبى الله إلا أن يسمعه رسوله صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي محمدا صلى الله عليه وسلم وقد بدت عليه علامات النور وفي وجهه السماحة صلى الله عليه وسلم، أثر هذا النور وتلك السماحة في قلب هذا الرجل، ووجد النبي يصلي صلى الله عليه وسلم، هذا المنظر الخشوع أثر في ذلكم السيد وهو الطفيل ابن عمرو الدوسي، فإذا به يقول: يا طفيل، إنك رجل عاقل لبيب، لا يخفى عليك الشعر من النثر، لا يخفى عليك الكهانة من السج. ثم نزع ما في أذنه ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إني سمعت ما قد قيل عنك من قومك، فعرض علي إسلامك. فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام وأسمعه شيئا من القرآن، فأسلم رضي الله عنه في مكانه. ثم ماذا قال؟ قال: يا رسول الله، قبل لحظة كان يقول يا محمد، الآن يا رسول الله. ماذا يريد هذا الرجل بعد دخوله في الإسلام؟ لقد شعر بعزة الإسلام. قال: يا رسول الله، أرسلني إلى دوس، أي أرسلني رسولا عنك إلى دوس. فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أدعو الله أن يجعل لي علامة تصدقني بها دوس. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الله عز وجل له مثل القنديل في وجهه، مصباح في وجهه. فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يحوله إلى صوتي حتى لا يظنوا أنها مثلى، أنها عيب. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحول القنديل وذلكم المصباح إلى عصته رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذهب معتزا بهذا الدين. فلما دخل على دوس قابلته أمه فقال: يا أمه، إنك علي حرام. قالت: ولم يا بني؟ قال: لأني أسلمت. قالت: يا بني، ديني دينك. ثم قابل أباه فقال بمثل ما قال: قال: يا بني، ديني دينه. ثم زوجته، ثم من يحب، حتى أسلم نفر من قبيلته. هل اكتفى الطفيل؟ أبدا، لقد طمع في إسلام القبيلة بأسرها، وضاق صدره إذ تأبى عليه باقي أفرادها، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه شعر أنه لم يحقق هدفا أراد أن ينجزه، فقال: يا رسول الله، إن دوسا كفرت ربها فادعوا الله عليها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا، اللهم اهد دوسا. ثم رجع الطفيل بن عمرو الدوسي مرة أخرى، فما زال يدعو إلى الإسلام حتى أسلم على يديه 70 أو 80 بيتا من بيوت دوس. أتى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي في خيبر، قد فتح خيبر أو في مقدمات فتح خيبر صلى الله عليه وسلم، فأسهم له صلى الله عليه وسلم إكراما له صلى الله عليه وسلم. ثم هل انتهت قضية الطفيل؟ أبدا. رجل ذو همة للعمل لهذا الدين، قال يا رسول الله أرسلني إلى ذي الكفين صنم عمرو لأهدم ولأحرق. قال نعم، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب الطفيل بن عمرو، فذهب في نفر ممن أسلم من قومه إلى هذا الصنم، ثم جعل ينشد شعرا قال يا ذا الكفين لست على دينك، قال لست على دينك، فميلادنا قبل ميلادك، لأحشون النار في قلبك. فجعل يكسر ويحطم ويحرق. فلما انتهى ذلك الصنم أسلمت باقي هذه القبيلة على يد هذا الرجل. ذلك هو الطفيل ابن عمرو الدوسي، قدم من أول يوم في إسلامه. ماذا قدمنا نحن؟ تلكم قصة عجب لصحابي آخر. ذلك الصحابي بمصطلح اليوم رجل مؤمن سيعمل في هذا الدين بمصطلح اليوم. من هو؟ إنه أبو معجن الثقفي. كان رجلا من ثقيف، وكان بطلا شجاعا فارسا مغوارا، وكان كريما وشاعرا مطبوعا رضي الله عنه وأرضاه. إلا أنه ابتلي بإدمان الخمر، فكان في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يعرف ما فيه من كفاءات فيحاول إصلاحه، ويستغل ما فيه من كفاءات كبيرة في مجال الحرب والفرد والقتال رضي الله عنه وأرضاه. ثم لما كان في خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، أراد عمر أن ينتقم الناس وأن يأتمر الناس في دين رب الناس، فضربه على الخمر، فعز على أبي محجن أن يضرب في الخمر فشرب مرة أخرى فضربه عمر، فشرب مرة أخرى فضربه عمر، 7 مرات يضربه عمر رضي الله عنه وأرضاه مرارا وتكرارا، حتى رأى عمر أن إصلاحه ليس في الضرب، فأمر به الحج عليه، أمر بأن يحبس في جزيرة في البحر، فأرسل معه فارس ليحبسه في جزيرة في البحر. أي فارس مع هذا البطل المغوار؟ لما انتصف الطريق إذا به يخرج سيفا ورمحا ليقتل الفارس، فيفر الفارس، ثم لا يرجع أبو معجن الثقفي مرة أخرى إلى المدينة، ويذهب فارا إلى العراق عند سعد بن أبي وقاص خال الرسول رضي الله عنه وأرضاه، ويرسل خبره إلى عمر، فيرسل عمر إلى سعد أن يحبسه، لأنه يعلم أن إصلاح هذا الرجل ليس في ضرب ولكن في الحبس. فحبسه سعد رضي الله عنه وأرضاه في قصر الخلافة، وكان على ربوة عالية مطلة على حدود قريبة من بلاد فارس. حبس الفارس في السجن، وبينما هو كذلك إذ قضى الله عز وجل أن تنشب الحرب الدروس موقعة القادسية بين فارس وبين المسلمين، وتلك كانت حربا شرسة جدا، وكانت حربا صعبة على المسلمين. دارت الحرب وحمي وقسوها، وذلك الفارس بما فيه من كفاءات يسمع الضرب والفرض والحق والقتال، وإذا به يتململ أنه يرى خبرته، يرى كفاءته، وهو محروم منها، والحرب تدور وقدم المسلمون في الأيام الأول 2500 شهيد من شدة ما كان في هذا الحرب من إعداد لفارس، وكان على رأسهم كسرى فارس. وقدر الله أن يتآثم ويحاول أن يفك هذا القيد والأسر من الحديد، وأن يطرق الأبواب ليخرج لا سامع له، فإذا به يتمثل بسبع أبيات تقطع القلوب. وهذه خلاصة ما فيها، يقول: كفى حزنا أن تبتدى الخير بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا. إذا كنت عنان الحديد وغلقت مصاريع من دوني، تصم المنادية لله عهد لا أخيس به، لئن فرجت لا أزور الحوانية. كفى حزنا، حزين جدا أنه في الأسر والمسلمون أبطال يقدمون في ساحة الوضع. كفى حزنا أن ترتدى أن تركب الخير بالقنا بالسيوف والرماح، خبرته هذه وظيفته. ثم يقول: وأترك وحيدا ها هنا مشدودا علي وثاقيا. لم يكتفي بذلك، كلما قمت إذا كنت عناني أرهقني الحديد، عناني الحديد وغلقت من دوني مصاريع تصم المنادية، لله عهد لا أخيس به، لا أنقضه، لئن أفرج عني لا أزور الحوانية. ألا أزور الحوانية، أي لا يزور مواطن الخمر مرة أخرى. يناشد وإذا بسلمى زوجة لسعد رضي الله عنها وأرضاها، ترق لهذا النداء، وإذا به يناشدها: يا سلمى. إذا به تنظر، قال: يا سلمى فكيني، ولله علي عهد، لئن خرجت وقتلت لا تكونون قد استرحتم مني، ولئن رجعت لأطعن نفسي في الأسر والقيد. أعطني بلقاء سعد وأعطني سلاحه. وكان سعد مريضا رضي الله عنه أرضاه، لكنه كان يكابر الحرب من فوق الربوة، فإذا بها تفكه هذا الذي في مصطلح اليوم مدمن. يخرج هذا المدمن ويركب بلقاء سعد، ويأخذ سعد سلاحه، سيفه ورمحه. ماذا يصنع هذا الذي يقال عنه أنه مدمن؟ أول ما هجم على ميمنة، على ميسرة المشركين من قبل ميمنة المسلمين، فإذا به ينزل فيكبر مضعفعا بصوته، ثم يبدأ بممارسة خبرته فيلعب بسيفه ورمحه. فما يعترضه فارس من فارس إلا وأطاح برأسه، فجعل يقتل حتى قتل رجالا كثيرا في ميمنة، في ميسرة المشركين، حتى هابه الرجال. واستغرب من صنعه من المسلمين الأبطال. ثم لما سكنت ساحة الوغى في هذا الموطن، انتقل إلى ميمنة المشركين، فجال ثم جال، فما تعود له فارس إلا وأطاح برأسه وهتكه أمام الناس، حتى وقف جيشان، وإذا به ينتقم إلى القلب، فجعل يدور ويروح ويجيء من الميمنة للميسرة، وفي المنتصف هابه الناس وكف الرجال. وإذا بالناس يقولون: من هذا؟ إنه شبيه بأبي مهجن. من؟ ما هذه؟ إنها البلقاء، يعلم الناس. وأين أبو مهجن؟ إنه في القيل والأسر، لا يتصور الناس أن هذا هو أبو مهجن. وأما سعد فيحجب سعد. ما هذا اللغز العجيب؟ إن رجلا يشابه أبا مهجن، يفعل مثل هذه الأفعيل. تحدث الناس حتى قال الناس: من هذا؟ قال بعضهم: لعله مجاهد شامي، وآخر: لعله الخضر حضر في هذا الزمان، وآخر: لعله ملك من ملائكة السماء. فلما كان كفى الله عز وجل بهذا الطقم المغوار وهذا الفارس، كفى الله به المؤمنين القتال، ثم انتهت الحرب وتحدث الناس عن ذلك الرجل. وإذا بسعد يعجب، من هذا الرجل الذي حقن دماء المسلمين وألحق الهزيمة بالكافرين وقبض يومئذ على كسرى وأخذ تاجه وأدار الله الدولة للمسلمين على فارس وفتحت فارس، من هذا الرجل؟ فحدثته سلمى زوجه إنه أبو محجن، إنه كان من قبله كذا وكذا. ولما انتهت المعركة عاد ووفى بعهده ووضع رجله في قيده وفي أسره، فقام سعد رضي الله عنه وأرضاه، قام إليه مسرعا، إن رجلا هذه كفاءته، لا يصح أن يعامل بمثل هذه المعاملة، ففك القيد بيده رضي الله عنه وأرضاه، ثم قال له يومئذ: والله لا أحبسك ولا أضربك أبدا. قال: وأنا والله لا أشربها بعد اليوم أبدا، إنما كنت أشربها لضربكم. هذه مواطن، من منا قدم للإسلام؟ ماذا قدمنا للإسلام؟ فيا شباب المسلمين، يا رجالات المسلمين، كم فيكم من كفاءات وطاقات وخبرات للعمل بهذا الدين؟ وإن كان فيكم هنات وهفوات لا تقف عندها، عودوا رحمكم الله إلى المساجد لتخرج ما فيكم، ليخرج ما فيكم من جهد راكد. كم يحتاج إليكم دينكم في يوم عملت على هدم الإسلام جيوش منظمة من الداخل ومن الخارج، موجهة متعاونة على ضرب الإسلام في مقتل. إن هذا الدين يحتاج إلى كل ذي خبرة، وإن كان فيه هفوة، كم في الشباب من ملايين من أمثال أبي محجن الثقفي رضي الله عنه وأرضاه، ما أحوجنا أن نفض غبار الغفلة عنا، وأن ينظر كل واحد فينا ما فيه من خبرة ومن كفاءة ومن وظيفة ومن مكان ينفع به دين الإسلام. إن كلمة لله عز وجل لعلها تبلغ بك ما بلغت من رضوان الله عز وجل. لا تتركوا أنفسكم كما مهملة، هيا لتبتقوا في دعوة الله عز وجل إلى منازل العلا. لا تحتقر نفسك، لا تحتقر ما فيك من كفاءات، لعل الله عز وجل ينفع بك مسلمين ومسلمات. لا يكون أحدنا بمثل هذا التصور، ولا ينبغي أن ننظر إلى عصاة أنه لا ينفعون الإسلام، بل لعل الله عز وجل يصلحنا بالعمل بهذا الدين. العمل بهذا الدين يحتاج إلى كل وظيفة وكل حرفة وكل ذي خبرة. العمل بهذا الدين يحتاج إلى كل عمر من المسلمين. على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعمل صبي فتى للإسلام، وتعمل شابة للإسلام، ويعمل راعي للغنم للإسلام. في حدث الهجرة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وكمنا في الغار، ماذا كان عمل تلك الأسرة للدين؟ كان عبد الله ابن أبي بكر الصديق كان غلاما، غلام لم يتجاوز عمره 12-13 عاما، لكنه كان غلاما لقنا لبقا ذكيا. ما كانت وظيفة هذا الغلام؟ كان يلعب يرى أفلام الكرتون مثلا، أو يلعب على الكمبيوتر؟ أبدا، كان وظيفة هذا الغلام يمكث في مكة طوال النهار يستخبر أمر قريش، وهي تعطي الجوائز على من يأتي بمحمد حيا أو ميتا، ويسمع تدابير المشركين طوال النهار يجوب مكة. ثم إذا جن الليل وفي منتصف الليل يذهب الغلام في الصحراء إلى الغار، فيخبر مركز القيادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما دار بمكة اليوم، ثم يرجع قبل السحر إلى مكة مرة أخرى، فلا يراه الناس إلا كان بائدا في مكة. إذا الناس يستحدثون هذا الفعل منه، ثم في اليوم الثاني والثالث وهكذا. هذا وظيفة الغلام بخدمة هذا الدين العظيم. أما أسماء تلكم الشابة ما كان وظيفتها؟ كان وظيفتها بالمصطلح العسكري بمثابة كتيبة الإمداد والتموين، كانت تقوم بإعداد الطعام والشراب وتربط تشق ثوبا لها للصيد، ثم تربط الطعام برباط والآخر برباط، لذلك سميت بذات النطاقين رضي الله عنها وأرضاها. وتذهب لمن؟ تذهب إلى الغار أبدا. لقد راعي أبي بكر على غنمه بجوار الغار، وكانت ماذا كانت وظيفته هذا الراعي؟ كانت وظيفته التمويه، وظيفة التمويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أسماء تأتي كأنها تأتي إلى الراعي، فإذا جن الليل أعطت الرسول وأعطت أبا بكر الطعام والشراب. وأما الراعي كان يعطي اللبن لأبي بكر وإلى النبي. ثم كان من وظيفته العجيبة الغريبة أنه كان إذا أتى عبد الله ابن أبي بكر يسرح بالغنم على جرته وعلى أثره حتى لا يدرك المشركون أثر ذلك الغلام. أي عمل بهذه الدقة العجيبة؟ وأي عمر بهذا؟ راعي لا تستحضر وظيفتك أيا كانت الوظيفة، يمكن أن تقدم بها بهذا الدين العظيم. أيا كان مكانك في المجتمع سينفع الله عز وجل بك دينه وكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أحوجنا إلى مراجعة الحسابات مرة أخرى قبل أن تدور علينا السنن. نسأل الله عز وجل أن يعزنا بالإسلام وأن يعز الإسلام بنا، إنه رحيم كريم منان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وتسليماته. أما بعد، إخوتي في الله، أحبتي في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كثير من الناس لا يعرف ماذا يقدم للإسلام. إن الإسلام يحتاج إلى كل جهد وإلى كل كلمة، وبإمكاننا أن نقدم كثيرا. الكلمة الطيبة، الدعوة إلى الصلاة، الدعوة إلى الانتظام في المساجد، الدفاع عن القضايا الإسلامية في مكانك وفي وظيفتك، الدفاع عن الحق، كانت هذه وظائف الرجال. لا أقول العلماء، لا، أحد الرجال في الأمم السابقة. إليكم قصص من القرآن الكريم تبين وظيفة المسلمين من الرجال، أفراد الرجال. الله سبحانه وتعالى حكى لنا عن قصة قرية. هذه القرية هي قرية أنطاكية، وهذه القرية على مشارف تركيا من ناحية سوريا اليوم. تلك القرية أرسل إليها عيسى عليه السلام رسولين يدعوان إلى الحق وإلى العمل بالدين، وكان بها يهود ووثنيون يونانيون. فلما ذهب الرسولان كذبوهما وأساءوا إليهما فرجع، ثم أرسل ثالثا ليكون دعاة إلى الله عز وجل. هذه القصة يقول الله عز وجل فيها: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. ثلاثة من الرسل ذهبوا إلى تلك القرية هل صدقهم الناس؟ أبدا. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولمسنكم منا عذاب أليم. لقد انعقدت أسباب الأذية والعذاب للمرسلين. ماذا كان موقف أحد الرجال في هذا الجو العصيب؟ يقول الله عز وجل: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا. وجاء من أقصى المدينة، أقصى المدينة لم يكن متكاسلا، وجاء مسرعا يسعى. ما مكانته في ذلك المجتمع؟ رجل. وجاء من أقصى المدينة رجل عادي، لكنه يتفاعل مع قضية هذا الدين، يدافع عن المرسلين. ثم وعر قومه أيام وعر هذا الرجل. قصة رجل كثيرة في القرآن الكريم. رجل آخر من رجالات فرعون، هذا الرجل في قلب النظام ذو منصب عريق عالٍ. لما رأى فرعون ولما رأى الملأ من قوم فرعون إذا بهم يحاربون موسى ويتعاقدون على قتله، حينئذ ظهر هذا الرجل وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وإن يكن كاذبا فعليه كاذب، وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم به، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ما علم هذا الرجل معه شهادة الدكتوراه؟ أبدا. رجل، وقال رجل. ما منصبه ووظيفته؟ ذو منصب عال عريق جدا لم يخف على منصبه. رجل مؤمن من آل فرعون. ما الحالة الأمنية التي كان يعيش فيها هذا الرجل؟ الحالة الأمنية مذكورة في الآية: يكتم إيمانه، لكنه قضى في هذا الظرف أن يدافع عن الحق الذي كاد أن يهدم في بئره وأن يقتل رسوله. ظهر حينئذ إيمان هذا الرجل ودافع عن الحق. واقرأ في سورة غافر موعظة هذا الرجل رائعة مؤثرة تقطع نياط القلوب، وهو يدافع عن موسى صلى الله عليه وسلم وعن الحق. بدأ دفاعا منطقيا أولا ثم وعظيا ثانيا. قال: وإن يك كاذبا فعليه كذب فلا يضرنا، وإن يك صادقا يصدكم بعض الذي يعدكم، إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. يا قوم وعظ، يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. ثم جعل يعد ويعد ويعد لا يكل ولا يمل. هذا الرجل رجل أعلمت الأمة رجالا أمثال هؤلاء يقومون لله عز وجل بحقه. ما أحوجنا أن نخدم الدين في كل وظائفنا في أعلى مستوى، على المستوى الإعلامي نخدم الدين، على المستوى الاقتصادي نخدم الدين، حتى على المستوى السياسي عند صناع القرار نخدم دين الإسلام وندافع عن الحق ونقنع الناس به. وظيفتنا التي علقها الله عز وجل برقابنا هذا الذي ينبغي أن نكون عليه. لا ينبغي أن نحتقر أنفسنا، نحن لسنا أجهل من هدهد أبدا. لقد جاء الهدهد، لقد طار الهدهد، فإذا به يجد أمرا عجبا بالنسبة إليه. يجد من ركب على رأسها امرأة تعبد الشمس من دون الله، فجاء مسرعا. ما وظيفة الهدهد؟ وظيفة رجال البريد الذين يبلغون عن الأماكن التي فيها شرك وكفر على الكرة الأرضية. قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وجدت امرأة، عجيب أن امرأة تملك القوم، وجدت امرأة تملكهم، لا إله إلا الله. ثم قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. لقد كان الهدهد مستغربا أن قوما يسجدون للشمس من دون الله. ثم انتهت القصة بإسلام تلك المملكة بأسرها بسبب خبر ذلك الهدهد. هدهد يعمل الإسلام. ماذا قدمنا نحن للإسلام؟ ما أعوجنا أيها الإخوة المسلمون أن نتفاعل مع قضايا ديننا في كل ساحات مجتمعنا، وإلا فقد اجتمع واشتبك أعداء الإسلام متعاونين على هدم دين الإسلام. ها أنتم تقرؤون في الصحف والجرائد ومواقع الأخبار ماذا يعمل أعداء الإسلام في الداخل قبل الخارج، وبماذا؟ قد كما قال الله عز وجل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فإذا لم نعمل للإسلام في كل مكان يوشك أن نتحول إلى لقمة سائغة في أفواه أعداء الإسلام. إن هذه الأمة إذا لم تنفض عن رأسها الغبار وتعمل بدينها بالليل والنهار، وإلا تحولت إلى لقمة في أفواه أمم غادرة كافرة لا ترحم أمة عن أسباب عزها وبقائها غافلة. نسأل الله عز وجل أن يعيد لهذه الأمة عزها ومجدها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين يا قوي يا متين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار، وقنا عذاب النار. اللهم أكرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين منهم، الأحياء منهم والأموات، يا سميع الدعوات. اللهم أكرم الأكرمين، يا أرحم الأرحمين، نفس كرب المكروبين، اللهم نفس كرب المكروبين، واشف مرضى المسلمين، وفك أسر المقتولين، وانصر اللهم المخلصين من المجاهدين في كل مكان وفوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين وسائر الكفرة والمنافقين، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله.